وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا. نعم، إن تساوى العملان اجتمعا، وهو يسمونه التداخل بين العبادات. التداخل بين العبادات، يعني إنسان لو فرضنا حين دخل الآن شخص المسجد، صلى العشاء في مسجد وجاء ليحضر الدرس هنا ولم يصلي سنة العشاء الراتبة، فدخل المسجد الآن عنده تحية مسجد وعنده سنة العشاء، فنقول له صلي سنة العشاء وتسقط عنك تحية. تداخل العملان في عمل واحد، تداخل العمل. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل تتداخل الأعمال أو لا تتداخل؟ الإنسان عنده مثلا سنة الفجر فاتته، لم يستيقظ إلا متأخرا، استيقظ مع الإقامة، شغل عنها، نسيها، أي سبب من الأسباب ما صلى سنة الفجر، شوي أقيمة الصلاة، فصلى معه فقال لن أصلي السنة الآن لأن هذا وقت نهي، فانتظر حتى ارتفعت الشمس قيد رمح فصلى ركعتين. قلنا ما هذه؟ قال سنة الفجر وسنة الضحى. نقول من يقول إنه تتداخل الأعمال يقول نعم تقع سنة الفجر وتقع صلاة الضحى، ومن يقول لا تتداخل لاختلافهما يقول تقع سنة فجر أو سنة الضحى، وله وعليه أن يصلي ركعتين أخرى أيضا، ليس على الوجوب، يعني لا سنة الفجر ولا سنة الضحى يعني واجبة، لكن إذا أراد أجر العملين قال يصلي أربع ركعات، ثنتين للفجر وثنتين للضحى. وهذه المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، لكن في مسائل يعني أوضح من هذه، مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل ثم أتى الجمعة، في تفسير بعض أهل العلم لهذا الحديث غسل واغتسل أي أتى زوجته جامعها، يعني خلاها تغسل وهو غسل ثم أتى الجمعة. بعض أهل قال يلزمه أن يغتسل غسلين، غسل الجنابة وغسل الجمعة، لأن هذا شيء وهذا شيء، وبعضهم قال يكفيه غسل واحد ويتداخلان، يدخل غسل الجمعة في غسل الجنابة، لكن ينويهما معا، ينويهما معا. لكن لو نوى غسل الجنابة فقط عند من يقول أن غسل الجمعة ليس بواجب يكفيه غسل الجنابة، وإن نوى غسل الجمعة فقط لا تزول جنابته، لأنه لم ينوي غسل الجنابة، لم ينوي غسل الجنابة، وإنما الأعمال بالنيات، وغسل الجنابة واجب بالإجماع، بينما غسل الجمعة مختلف فيه. وإذا قلنا أهون أن يفوت غسل الجمعة من أن يفوت غسل الجنابة، ولو جمعهما معا في غسل واحد على قول الأكثر يجوز، والبعض يرى أنها لا تتداخل. لكن لو أحدث رجل أخرج صوتا ينتغض وضوءه، ينتغض وضوءه، ثم بال، ثم أكل لحم جزور، ثم قال بعد ايش عندكم شيء هنا واخذ الوضوء اللي عندكم ما سويته الآن، ذهب إلى امرأتي فقبلها، بعد ايش عندكم من نواقض الوضوء، قالوا مس الذكر وضع يده على فرجه، بعد شو عندك، جمعها كلها قال وضوء واحد يكفي، قلنا وضوء واحد يكفي، تتداخل تتداخل. ففي أشياء تتداخل قولا واحدا، وفي أشياء فيها خلاف خفيف، وفي أشياء فيها خلاف كبير بين أهل العلم في هذه المسألة. نعم.